ولما كانت الحلقة السادسة والخمسون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أم غندور لما شغفها حب غندور وفهمت أن طرح البحور هي التي تحول بينه وبينها، أكلت الغيرة قلبها فجعلت تستذلها وتكيد لها. فلما رفض غندور أن يخرج مع أبي غندور ليروع الآمنين ويقطع الطريق على المسافرين، وجدت المرأة فرصتها لتضرب ضربتها، فأفهمت أبا غندور أن امتناع غندور إنما هو بسبب طرح البحور، فاستولى الغضب عليه وأعمى عينيه وحبس الفتاة ووكل بها زوجته إلى أن ينهي مهمته ويعود بعد قطع الطريق فيعرضها في سوق الرقيق. وفي هذا المحبس المهجور انفردت طرح البحور تبكي حبيبها غندور، وتذكر أباها وأيام صباها وأيامها ولياليها وما فعلته زوجة أبيها، فجعلت تندب حظها وتبكي عزها. وتفقد الفتى حبيبته فلم يجدها، وجعل يبحث عنها حتى عرف أنها سجينة في هذه الغرفة الحصينة، فانطلق إلى أم غندور وهو موتور وفي رأسه أفكار وفي خياله أمور. أم غندور، أنت جيت يا غندور، دي آخر فرصة قدامنا غندور، وإن ما كناش ننتهز الليلة دي الفرصة دي اللي جاتنا الأيام هتفرق بينا. غندور، قولي الكلام ده من تاني، أنا مش مصدقة وداني. مفيش حد يسمعنا ولا حد هنا يشوفنا. فعلا الجو الليلة دي خلالنا مفيش حد يضايقنا، أنا كنت متأكدة أنك الليلة دي هتجيني، مفيش حد هنا غيري وغيري. لأول مرة تفهميني يا حبيبي. فين المفتاح؟ المفتاح في جيبي، تعال يا حبيبي مدي قدامي. ده اليوم ده أسعد أيامي. أنت رايحة منين؟ أمال هنروح فين؟ الأوضة اللي حابسين فيها طرح البحور. طرح البحور؟ أيوة طرح البحور. غندور، أمال أنت فاهمة إيه؟ وعايز مفتاح أوضتها ليه؟ عشان أفتح لها الباب وأخرجها. وأبوك اللي عايز يبيعها. أما يبقى يملكها يبقى يبيعها. أنت عارف اللي زي دي تجيب كام؟ مش عايز كتر كلام، ناولين المفتاح أوام. وإذا كان المفتاح مش وياي ما تطوليش معايا. ما هو مفيش فايدة. كلمة واحدة، هتجيب المفتاح ولا لأ؟ أبوك خده معاه وراح. يعني مش عايزة تجيبيه؟ وهو أنا يعني هخبيه؟ طب أنا هخليك تظهريه. الله الخنجر. هات المفتاح. بس حاسب السلاح يطول. هات المفتاح أول. طب بس رقبتي، رقبتي. أديني سبت رقبتك. فين المفتاح اللي عندك؟ المفتاح انا حدهولك، بس في كلام عايزه اقولهولك. كلام ايه؟ انت عارف ان طرح البخور دي انا مش طايقه اشوفها، انا ما عنديش مانع اسيبها ما دام عايز تهربها، بس في كلمه عايزه اقولها. كلمه ايه؟ غندور انت بتبكي ليه دلوقتي؟ انت مش شايف حالتي؟ مش فاهم انت عايزه تقولي ايه. انا هنفذ لك اللي تقول عليه، بس تنفذ لي اللي اقول عليه. ايه؟ تفتح لها الباب وتخرجها وتروح لحالها، واقعد انا معاكي واسيبها وضلل عليك برموش عيني. انت ما تعرفش اللي بيا. وهي تروح في داهية. طب انا حوافك، هات المفتاح اللي عندك يا حبيبي. لا لا لا لا لا، اوعي اوعي سيبيني. المفتاح أول وبعدين كلمين. المفتاح هو. هو كان معاكي؟ هاتي. أنا جاية معاك. تعالي. وترجع لي قلبي اللي سرقته. حق ده وقته. أنا في نار وعذاب. استنى ما نفتح الباب. طرح البخور. غندور. خليكي عندك. الله. احنا هنسيبك تخرجي من سجنك بس ما عنديش تورينا وشك. ايوه ما توريناش وشك. غندور. مالكيش شأن بغندور. احنا اتفقنا نخرجك من هنا ونعيش احنا سوا. للحب والهوى. هاتي الحزام ده يا مو غندور. هتعمل ايه يا غندور؟ بس هاتي الوقت تشوفي هعمل ايه. اهو طرح البخور. ما كانش العشام يا غندور. اخر حاجة هطلبها منك قبل ما تفرقيني وفرقك تاخد الحزام ده وتأيديني من ايديا ورجليا. انت بتقول ايه؟ بقول اللي سمعتيه. تأيدك من ايديك ورجليك؟ انت في حاجات كتير بتعديك. الوقت لما يرجع ابويا وما يلاقيش طرح البحور تقولي له ايه يا مو غندور؟ اهي دي اللي ما فكرناش فيها. الوقت تلاقي حاجة تقوليها. تقدري تقولي له انك دخلت لها عشان الاكل اللي هتقدمه لها قامت عملت فيكي كده ولما نادتني وجيت عالندى ضربتني ضربة قوية واغمى عليا وايدتني نار اخر من ايديا ورجليا. وفي الحالة دي صدقنا ونبقى بررنا موقفنا. يلا يا طرح البخور. مش ممكن مش ممكن يا غندور. ارجوك تأيدي ايديا ورجليا بالرغم من خيانتك دي وعمايلك فيا برضو ما تهونش علي. أيوة أيوة يا بنت تحتي. هو عارف أنا بقول له إيه؟ كلامك مش هيأثر فيه ولا يخيل عليه. أنا ما بكلمكيش. اسمعي كلامي ما تخلفنيش. قلبي ما يطوعنيش. أنت هتقعد تترجاها مش ضروري عليها. هات الحزام ده وأنا أيدك أنا وسيبها تخرج من هنا. برضو في حاجات بتعديك لما تسيبيها تخرج وأنا بقى متأيد مين اللي قايدلك إيديكي ورجليكي؟ صحيح دي كانت هتفوتنا. لازم نعمل كل احتياطاتنا. طرح البخور. غندور. دي اخر حاجة بطلبها منك اذا كان لسه ليا حاجة في قلبك. انا بحلفك بحبك. طرح البخور. طيب يا غندور مدام دي رغبتك وعشان ابوك يصدقك ولا يعملش فيك حاجة تزعلك هات الحزام اما ايدك. خدي. اربطي جامد ورجليا اربطيها ربطة قوية بس. يلا ايدي مو غندور. تعالي يا طرح البخور انا علي الدور. هاتي ايدك اربطي جامد ورجليها جمدي عليها. اي حاسبي حاسبي انت ايه؟ لا لا لا جمديه. غندور انا بس طوحتك علشان احميك من غضب والدك والوقت قبل ما سيبك. قبل ما تسيبيني كملي جميلك. عاوز ايه تاني؟ لازم تحط ببقه كل واحد كمامة. كمامة؟ ايوه عشان لما يقول لنا ابويا ليه ما زعقناش نقول له ما عرفناش. ده انت بتعمل حساب كل حاجة عشان نضمن السلامة. طب خدي المنديل الحرير ده واعمله لي كمامة. طب انا حوافقك افتحي بقك اهو. بس غندور طرح البحور. انا خارجه وسايباك وبالرغم من كل اللي حصل ده مش هنساك. انا مسامحاك. انت بتبكي يا طرح البحور. ما كانش العشم يا غندور. انت مش قيدتيني. ده على عيني. طب يلا فكيني فكي. الله هو انت. انت فهمتي قصدي فكي. كده تعملها فيا. ما كانش في طريقة تانية. انت فكيتي ايديا. استنى ما فك انا رجلي. بس تعالي يا طرح البخور. تعالى يا غندور. ام غندور احنا هنخرج ونقفل عليكي ولما يرجع ابويا سلميلي عليه وقوليله اللي بيحفر بير لأخوه بيقع فيه. بس هس يا هات شيل عملة ايه؟ احنا حظنا كبير، حراير وفلوس كتير. طب استنى ما افتح لك الباب. تعالى يا ام غندور، ام غندور. هي ما تردش ليه ام غندور؟ درجة والسيب طرح دور، حط الشلادم على كتفك. اوعى انت عنك غندور. ام غندور دي مش موجودة. لا يكون حصل حاجة ولا محتاجة. تعال معايا. امال فين غندور؟ ولا غندور ولا ام غندور. دي الاوضة اللي فيها طرح البحور والمفتاح مع ام غندور. طرح البحور، طرح البحور، طرح البحور، طرح البحور. انا سامع صوت حشرجة جوه. لكون طرح البحور عملت في نفسها عاملة. طرح البحور، طرح البحور. يا خبر، انت سامع يا ابو دياب؟ لازم نكسر الباب. زق معايا. وتحطم الباب واندفع ابو غندور ووراءه ابو دياب، وبدلا من ان يجد طرح البحور وجد ام غندور واسرع الى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.